بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، فيه مسألتان: الأولى في صحيح مسلم والبخاري: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول، فلما بغير أجرة، بغير نول يعني بغير أجرة، بعين عطاء، بغير عطاء. نعم. فلما ركبا في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة في البحر، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. قال علماؤنا: حرف السفينة طرفها، وحرف كل شيء طرفه، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد، والعلم هنا بمعنى المعلوم. الحرف الطرف، منهم من يعبد الله على حرف يعني على طرف، بحيث إذا واجهه أدنى شيء ارتد عن دينه، نسأل الله العافية، فهو على حرف يعني على طرف. والمفسر رحمه الله تعالى قال في صحيح مسلم والبخاري: جرى على عادة بعض المغاربة في تفضيل مسلم على البخاري، ولذا قدمه في الذكر. والعلم هنا بمعنى المعلوم، ما علمي وعلمك من علم الله. نعم، يقول هنا بمعنى المعلوم. لماذا قال بمعنى المعلوم؟ معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله، يعني لا، كأنها لا شيء، يعني كما جاء في لو اجتمع حديث طويل، لو أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوا الله شيئا فأعطى كل واحد بمسألته ما نقص ذلك مما عند الله جل وعلا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المراد أنه لا ينقص شيء، ليس المراد النسبة، نسبة هذا النقص اليسير إلى ما عند الله جل وعلا، ولا ينقص شيئا. فمراده بهذا أن علمنا، علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كلا شيء. نعم. والعلم هنا بمعنى المعلوم، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي معلوماته، أي من معلوماته. وهذا من الخضر تمثيل، أي معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها في علم الله، كما أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لا أثر لها بالنسبة إلى ماء البحر، وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه

فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث؟ وفي يعني بالإثم، لم يكتب عليها إثم لأنه غير مكلف. نعم. وفي الصحيحين وصحيح الترمذي: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. قال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: وهذه أشد من الأولى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. لفظ البخاري. وفي التفسير: إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى، ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام. قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة، فإنه يحتمل أن يكون دمغه أولا بالحجر ثم أضجعه فذبحه ثم اقتلع رأسه، والله أعلم بما كان من ذلك، وحسبك بما جاء في الصحيح. ومعلوم أن هذا في شرع من قبلنا وبأمر الله جل وعلا، وما فعلته عن أمري، لكن لا يجوز لأحد أن يفعل مثل هذا الفعل مهما قويت عنده القرائن والدلائل إلا بحقها. وكون الإنسان يرى في الرؤيا أو تتوارد عليه الرؤيا أنه يأتيه من يأمره بذبح ابنه ويحصل منه هذا، هذا لا شك أنه اعتداء، ولا يجوز أن يعتمد في الرؤى على مثل هذه الأمور. اقتداء بإبراهيم عليه السلام يحصل من بعض الجهال، لكنه ليس بشرع. الرؤى لا يثبت بها أحكام. نعم، لا يثبت بها أحكام. شرعنا كامل أكمله الله جل وعلا في حياة نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس بحاجة إلى مزيد. لا يجوز لأحد أن يفعل مثل هذا الفعل مهما كان ومهما بلغت عنده الدلائل والقرائن إلا بحقها الذي جاء به الإسلام. نعم. والأمر الثاني أن مثل هذا ليس للأفراد، أن مثل تطبيق الحدود وإقامته على الناس ليس من ما يوكل إلى الأفراد، وإلا لصارت المسألة فوضى، كان كل واحد بينفذ بنفسه ولا على ولده ولا على زوجته، ليس له ذلك. نعم. وقرأ الجمهور جاء في حد الزنا بالنسبة للأمة، جاء في إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، هذا وكل إليهم هذا فقط، أما ما عداه فللإمام. نعم. وقرأ الجمهور زاكية بالألف، وقرأ الكوفيون وابن عامر زكية بغير ألف وتشديد الياء، قيل المعنى واحد قاله الكسائي، وقال ثعلب الزكية أبلغ، قال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط، والزكية التي أذنبت ثم تابت. قوله تعالى غلاما، اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا، فقال الكلبي كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين، وأبوه من إحدى القريتين من عظماء أهل إحدى القريتين. نعم. وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين، يعني هذا السبب الذي جعله يتمادى في غيره ولا يجد من يكفه. وأبوه من عظماء إحدى القريتين من عظماء أهل إحدى القريتين، وأمه من عظماء القرية الأخرى،

قال ابن عطية: وعندي أنهما لمعنيين، وقوله إمرا أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم، ونكرا بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع وهذا بين. فلكل منهما وجه قوة، فلكل منهما وجه قوة. خرق السفينة متوقع منه الهلاك، لكنه هلاك طائفة وجماعة، وأما قتل الغلام فمحقق الهلاك لكنه قتل واحد، فلكل منهما وجه قوة. نعم. قوله: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، شرط وهو لازم، والمسلمون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء والتزم للأنبياء. وقوله: قد بلغت من لدني عذرا، يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقا، وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع. قاله ابن العربي. وقال ابن عطية: ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال في الأحكام التي هي ثلاثة، وأيام المتلوم ثلاثة، فتأمل. يعني الإمهال يمهل ثلاثا كما هنا، المتلوم من يطلب الإمهال. نعم. قوله تعالى: فلا تصاحبني، كذا قرأ الجمهور أي تتابعني، وقرأ الأعرج تصحبني بفتح التاء وتشديد النون، وقرأ تصحبني أي تتبعني، وقرأ يعقوب تصحبني بضم التاء وكسر الحاء. ورواها سهل عن أبي عمرو، قال الكسائي: معناه فلا تتركني أصحبك. قد بلغت من لدني عذرا، أي بلغت مبلغا تعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور من لدني بضم الدال، إلا أن نافعا وعاصما خففا النون، فهي لدن اتصلت بها ياء المتكلم التي في غلامي وفرسي، وكسر ما قبل الياء كما كسر في هذه. غلامي وفرسي لدني. نعم. وقرأ أبو بكر عن عاصم: لدني بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون. وروي عن عاصم: لدني بضم اللام وسكون الدال. قال ابن مجاهد: وهي غلط. قال أبو علي: هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية، فأما على قياس العربية فهي صحيحة. وقرأ الجمهور عذرا، وقرأ عيسى عذرا بضم الذال. وحكى الداني أن أبيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: عذري بكسر الراء وياء بعدها. مسألة. أسند الطبري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى العجب، ولكنه قال: فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. والذي في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة، ولو صبر لرأى العجب. قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الأمر بذلك لمن دعا لغيره أن يبدأ بنفسه، لأنه محتاج إلى الدعاء. نعم. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. الذمامة بالذال المعجمة المفتوحة، وهو بمعنى المذمة بفتح الذال وكسرها، وهي الرقة والعار من تلك الحرمة. يقال: أخذتني منك مذمة ومذمة وذمامة. وكأنه استحيا من تكرار مخالفته ومما صدر عنه من تغليظ الإنكار. قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فيه 13 مسألة. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية، في صحيح مسلم عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لآمن فطافا في المجالس فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول مائل: قال: فأقامه الخضر بيده. قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددت أنه كان صبر حتى يقصص علينا من أخبارهما. حتى يقصص علينا من أخبارهما. الثانية: واختلف العلماء في القرية، فقيل هي أبلة، قاله قتادة، وكذلك قال محمد بن سيرين، وهي أبخل قرية وأبعدها من السماء، وقيل أنطاكية، وقيل بجزيرة الأندلس، وروي ذلك عن أبي هريرة وغيره، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء، وقالت قرية وقالت فرقة هي باجروان، وهي بناحية أذربيجان، وحكى السهيلي وقال إنها برقة. قال الثعلبي: هي قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة، وإليها تنسب النصارى. وهذا كله بحسب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى، والله أعلم بحقيقة ذلك. إبهام القرية، لأنه لا يترتب على ذكرها مصلحة، بل قد يترتب على ذكرها مفسدة. قد يبهم الاسم سواء كان على وجه الخصوص فلان، أو الجماعة والقبيلة، أو البلد والناحية، والإبهام فيه مصلحة لئلا يترتب عليه مفاسد، لئلا ينبزون بهذا إلى قيام الساعة. يعني لو عرف اسم القرية لا نبزوا بهذا، نبزوا بالبخل، كل من قال أنت من أهل قرية كذا، أهل البخل الذين استطعمهم الأنبياء فلم يضيفوهم، لا نبزوا. فإبهامها فيه مصر، لأن من جاء بعد أولئك لا ذنب له ولا علاقة، كل إنسان محاسب عن نفسه، فإبهامهم له مصلحة. وكثير من النصوص يرد فيها أسماء مبهمة، يرد تعيين بعض المبهمات ويبقى كثير منها لا يعرف اسمه، سترا عليه، لا يتناقله الرواة سترا عليه. نعم. الثالثة: كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية مع الخضر، ولم يسأل قوتا بل سقى ابتداء، وفي القرية سألا القوت. وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة، منها أن موسى كان في حديث مدين منفردا، وفي قصة الخضر تبعا لغيره. قلت: وعلى هذا المعنى يتمشى قوله في أول الآية لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع، والله أعلم. وقيل له لما أتى القرية، قرية مدين، لما أتى مدين وسقى للبنتين لم يكن بحاجة إلى طعام، ولعله كان معه زاد فلم يسأل الطعام، بينما لما أتى مع الخضر هذه القرية كان بحاجة إلى الطعام، فأبوا يضيفوهم أحسن عليهم الخضر بإقامة الجدار. في قصة أبي سعيد لما مروا بالقوم استضافوهم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد القوم فرقاه أبو سعيد وأخذ الأجرة من الغنم 30 رأسا، والخضر لم يأخذ عليهم أجرة، لم يأخذ عليهم أجرة، وأبو سعيد أخذ الأجرة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن أخذ الأجرة لا بأس به، لا سيما من مثل هؤلاء القوم اللئام الذين طلبت منهم الضيافة فلم يضيفوهم. نعم. وقيل لما كان هذا سفر تأديب وكل إلى تكلف المشقة، وكان ذلك سفر هجرة فوكل إلى العون والنصرة بالقوت. الرابعة: في هذه الآية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه، خلافا لجهال المتصوفة. والاستطعام سؤال الطعام، والمراد به هنا سؤال الضيافة بدليل قوله فأبوا أن يضيفوهما، فاستحق أهل القرية لذلك أن يذموا وينسبوا إلى اللؤم والبخل كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة، وهذا هو الأليق بحال الأنبياء ومنصب الفضلاء والأولياء. وقد تقدم القول في الضيافة في هود والحمد لله. ويعفو الله عن الحريري حيث استخف في هذه الآية وتمجن وأتى بخطل من القول وزل، فاستدل بها على الكدية والإلحاح فيها، وأن ذلك ليس بمعيب على فاعليه ولا منقصة عليه، فقال: وإن رددت فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر. قلت: وهذا لعب بالدين وانسلال عن احترام النبيين، وهي شنشنة أدبية وهفوة سخافية. ويرحم الله السلف الصالح، فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا: مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. الخامسة: قوله تعالى جدارا، الجدار العيب على استعمال الحريري. الحريري يقول: وإن رددت فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر. وبهذا وجه العيب أنه يذكر أنه رد، لم يضيفوه، هذا بنص القرآن، لكن كونه يكون أصل، نعم، يكون قصة موسى والخضر وسؤالهم الضيافة أصل لكل أحد، وإذا نزل بأحد يسألهم الضيافة، وفتح باب للمتسولين، وأن هذا أصل شرعي، وأن التسول أمر شرعي ولا شيء فيه. وسأل موسى والخضر وردوا، ولو ردت عاود مرة ثانية وعاشرة ومئة وألح في السؤال، وقد جاء ذم السؤال في السنة الصحيحة: من سأل أموال الناس تكثرا، نعم، من سأل لضرورة وبقدر الحاجة هذا لا يلهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لكن يتخذ مهنة الإلحاح في السؤال، تتخذ مهنة، كن ديدا الإنسان عيشته على تكف الناس سؤالهم فلا. نعم. ويأخذ الزاد الذي يكفيه ولا يعرض نفسه للتلف، ويقي نفسه شر المسألة وذلها، فإذا نافد الزاد، يعني تقديره كان ما هو مناسب وكان الطريق أطول مما توقع، أو ذهب منه بعض القوت والنفقة لا مانع أن يسأل، لا مانع أن يسأل الحاجة. نعم. لا لا، لو حط المسألة أصل، سؤال موسى والخضر أصل عنده، السؤال ما في شيء والرد ما في شيء، اسأل وترد ما في شيء، عادي عنده. وين؟ لا، هم سأل أهل القرية، طلبوا منهم الضيافة من أهل القرية. الحريري: أن ذلك ليس بمعيب على فاعله ولا منقصة عليه، الكدية هي الإلحاح في المسألة. ويقول اسأل مرة ثانية وعاشرة، طقها الباب، إذا ردوك الثاني الثالث العاشر اسأل زيد وعمر وعبيد، من ردك ما في عيب، سهل ترد. لا لا لا، سوء أدب، لأنه بهذا يتصور أن موسى والخضر فعل ذلك، وأن هذا أصل للمتسولين. نعم. الخامسة قوله تعالى: جدارا، الجدار والجدر بمعنى، وفي الخبر: حتى يبلغ الماء الجدر، ومكان جدير بني حواليه جدار، وأصله الرفع، وأجدرت الشجرة طلعت، ومنه الجدري. السادسة قوله تعالى: يريد أن ينقض، أي قرب أن يسقط، وهذا مجاز وتوسع، وقد فسره في الحديث بقوله مائل، فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور. وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة، أي لو كان مكانهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل. وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير، فمن ذلك قول الأعشى. هذا من الأمثلة التي يذكرونها في المجاز، وهو الإسناد، إسناد فعل العقلاء إلى غير عاقل، كقوله: واسأل القرية مثلا، قرية لا تسأل، يريد، والإرادة من فعل القادر الحي. لكن من ينفي المجاز يقول: لا مانع، ولا شك أن هذا مستعمل في لغة العرب، لكنه إرادة كل شيء بحسبه، إرادة كل شيء بحسبه، إرادته ميله إلى السقوط، ولا يعني إرادته أن له عقل يفكر فيه ويريد ولا يريد له. نعم. فمن ذلك قول الأعشى: أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، فأضاف النهي إلى الطعن. ومن ذلك قول الآخر: يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. وقال آخر: إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان بجمل، إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان. وقال آخر: في مهمه ففلت به هامات، فلقت في مهمه فلقت به هاماتها، فلق الفؤوس إذا أدرنا نسوء، إذا أدرنا أردنا، إذا أردنا نصولا، فلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، أي ثبوتا في الأرض. ومنهم من قولهم: نصل السيف إذا ثبت في الرمية، فشب الرمية، إذا ثبت في الرمية، فشبه وقع السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض، فإن الفأس يقع فيها ويثبت لا يكاد يخرج. وقال حسان بن ثابت: لو أن اللؤم ينسب كان عبدا قبيح الوجه أعور من ثقيف. وقال عنترة: فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. وقد فسر هذا المعنى بقوله: لو كان يدري ما المحاورة اشتكى. وهذا في هذا المعنى كثير جدا. لكن أهل العلم عندهم أن القول والشكوى والجواب قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. لا يلزم أن يكون بلسان المقال، ممكن أن تنظر إلى جمل هزيل فتخاطبه: ما الذي أدى بك إلى هذه الحال؟ فترد حاله فيرد بلسان الحال، وإن لم ينطق بلسان المقال بأن يقول: ضيعني أهلي، أجاعني أهلي، وهكذا، كما خاطب علي رضي الله عنه أصحاب القبور: يا أصحاب القبور، ما أنتم فيه؟ فنحن عندنا كذا وكذا، فيجيبون. كل هذا بلسان الحال، وهذا أسلوب معتبر معروف عند العرب. نعم. وهذا في هذا المعنى كثير جدا، ومنه قول الناس: إن داري تنظر إلى دار فلان. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها. وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن، منهم أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو بكر محمد بن داود الأصبهاني وغيرهما. فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجم من هذا التحقيق سماه ابن القيم طاغوت، طاغوت بواسطته استطاع المبتدع التحريف، تحريف النصوص، تحريف النصوص استطاعوا بواسطة دعوى المجاز، كل ما يخالف مذاهبهم يؤولونه ويقول هذا مجاز وليس بحقيقة. ولو لم يكن في من الأدلة في رد المجاز إلا أن المجاز يجوز نفيه، إذا قلت رأيت أسدا، إذا قال زيد من الناس رأيت أسدا وهو رجل شجاع يشبه بالأسد، لك أن تقول كذبت ما رأيت أسدا، وليس في النصوص ما يجوز نفيه، ليس في النصوص ما يجوز نفيه. نعم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى له محاضرة طبعت في رسالة: منع جواز المجاز في القرآن المتعبد المنزل للتعبد والإعجاز. نعم. فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين، لأنه يقص الحق كما أخبر الله تعالى في كتابه. ومما احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز أيضا، فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، وهو على الله تعالى محال. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتقول هل من مزيد. وقال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى: تدعو من أدبر وتولى. واشتكت النار إلى ربها، واحتجت النار والجنة، وما كان مثلها حقيقة. منه قوله تعالى: قالتا أتينا طائعين، كل هذه من حقائق. نعم. وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها. وفي صحيح مسلم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب. السابعة في الصحيح، في الصحيح بقرة تكلمت قالت ما خلقنا لهذا، والذئب تكلم أيضا، هذا كله في الحديث الصحيح. نعم. لا إذا جاء التفريق بين المتماثلات ما هو بارد. نعم. لا ما يصعب، كل شيء وجه ولا سهل جناح الثور، مثل الإرادة هنا ومثل سأل القرية كلها أجيب عنها، يعني ما تبي شيء، مسألة مبسوطة عند أهل العلم ولا فيها. راجع ابن القيم في الصواعق كل شيء بين رحمه الله. نعم. السابعة قوله تعالى فأقامه، قيل هدمه ثم قعد يبنيه، فقال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه فعل يستحق أجرا. وذكر أبو بكر الأنباري عن ابن عباس عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه. قال أبو بكر وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن، وأن بعض الناقلين أدخل تفسير قرآن في موضع فسرى أن ذلك قرآن نقص من مصحف عثمان على ما قاله بعض الطاعنين. وقال سعيد بن جبير مسحه بيده وأقامه فقام. هذا مقتضى اللفظ، يريد أن ينقض فأقامه، يعني عدله. أما لو هدمه وبنه من جديد ما صار فيه كرامة. نعم. وهذا القول هو الصحيح، وهو الأشبه بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل والأولياء. وفي بعض الأخبار إن سمك ذلك الحائط كان 30 ذراعا بذراع ذلك القرن، وطوله على وجه الأرض 500 ذراع وعرضه 50 ذراعا، فأقامه الخضر عليه السلام أي سواه بيده فاستقام. قاله الثعلبي في كتاب العرائس. فقال كتاب العرائس القصص الأنبياء للثعلبي هذا أكثره متلقى عن بني إسرائيل، وكثير منه لا يقبله عقل، كثير منه لا يقبله عقل، ولذا حذر من قراءته كثير من أهل العلم. نعم. فقال موسى للخضر لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي طعاما تأكله. ففي هذا نأكله جميعا. نعم. أي طعاما نأكله. ففي هذا دليل على كرامات الأولياء، وكذلك ما وصف من أحوال الخضر عليه السلام في هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة. هذا إذا تنزلنا على أنه ولي لا نبي. وقوله تعالى وما فعلته عن أمري يدل على نبوته وأنه يوحى إليه بالتكليف والأحكام كما أوحي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، غير أنه ليس برسول، والله أعلم. الثامنة واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف سقوطه، بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بطربال مائل فليسرع المشي. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كان يقول الطربال شبيه. أنا أبو عبيدة يقول سم. يقول قال أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبو عبيدة يقول كذا. كان أبو عبيدة يقول كان أبو عبيدة يقول الطربال شبيه بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصومعة والبناء المرتفع. خرج الحديث. نعم. إذا مر أحدكم خرج شو يقول؟

فلو لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به. نعم، لأن معرفة الولي أن هذه كرامة له وأنه ولي يستحق هذه الكرامات، هذا شك أنه اغترار وتزكية للنفس، فلا يأمن أن يمكر به مثل هذا، لا يأمن المكر، بل يبقى خائفا وجلا يستفيد من هذه الكرامات ما يستفيده في دعوته في حياته، لكن على خوف ووجل. وكل ما حصل شيء من الكرامات وحصل شيء من الإكرام من الله جل وعلا عليه أن يزيد في العمل، عليه أن يزيد في العمل، لأن هذه